إلينا أسئلة كثيرة تتعلق بالموضوع وبغير الموضوع، ولكن أحد الأخوة الغيورين على ديني جاءنا بنتيجة، نتيجة هذا العام، وهذه النتيجة تعلن عن طيب نوع من الأطر اسمه أطر جنة الفردوس، وجاء بآيات قرآنية وحديث نبوية وشهادة لا إله إلا الله على شكل رجل جالس، حتى أن حط الشهادة عند قدم الرجل وقفزه عند محمد وإصبعه عند أشهد أن لا إله إلا الله، وآيات أخرى على شكل مركب، وآيات أخرى على شكل دائرة، وهكذا إمعان في الدعاية. وأرى أمامي أن العلامة التجارية قريبة شبه الصليب عند النصارى، ويستحس سماحتكم أن تعالجوا هذا الموضوع بحكمتكم. وهذه عناوين. أما ما يتعلق بالصورة، صورة رجل روح على زين، فأنا وصلتنا كتب المسؤولين في العجل من عقوبة هذا اللي فعل هذا الشيء. وأما ما يتعلق بالعقل ما سمعته إلا الآن. ننظر إلى جنة الفردوس. شوف ننظر إلى. نسأل الله السلامة. لا شك أن الناس إذا وجدوا ضعفاً تجرأوا إلى كل شيء. هذه حال الناس. كما قال الله جل وعلا: إن الإنسان لظلوم كفار. هذه صفة الإنسان. وحمل على الإنسان أنه كان ظلوماً جهولاً. فإذا رأى الإنسان ضعفاً من الوازع السلطاني تساهل في كل شيء، يجلب عليه المال ويجر عليه شيء من المال، أو لما في نفسه من الفساد والشر ينزع إلى الفساد أيضا ولو خلق ما في نفسه. فالحاصل أن طبيعة الناس وحال الناس بالأكثر هو الرجوع إلى الباطل والميل إلى الباطل والظلم والعدوان ونشر الفساد، لكونه نشأ على ذلك ونشأ في ذلك بين شياطين الإنس والجن، فاعتاد الشر والفساد. فإن وجد ضعفا وتساهلا وقلة وازع فإنه سوف يفعل ما يستطيع من الشر والبلاء يسد به غيره. ودوا لو تكفرون كما كفروا، كما قال الله عن الكفار: ودوا لو تكفرون كما كفروا، ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.